الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. لا زال المؤلف رحمه الله في مسائل تتعلق بالإيمان. أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بالإيمان، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. هذه المسائل تتعلق بالإيمان، تتعلق بالإيمان وتتعلق بفروع مسائل الإيمان، ولازلنا مع مسائل الإيمان. وذكرت سابقا أن الإمام الطحاوي رحمه الله لو تحدث عن الإيمان وتعريف الإيمان ومذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان ومذهب الأطراف الأخرى في الإيمان، ثم لو ذكر هذه المسائل لكان هذا أحسن في الترتيب، وأيضا أحسن في ربط بعض المسائل ببعض. ولكنه رحمه الله لعلة أو لسبب كان يقصدها هكذا رتب، لم يدخل في أصل المسألة إلا بعد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأصل، ثم ذكر الأصل، ثم فرع عليه أيضا بعض المسائل. قد يكون استحسن هذا الترتيب لأمر معين لا نعرفه، ولكنه لو رتب هكذا قد يكون هذا أحسن، وخاصة لأمثالنا ممن يصعب عليه ربط بعض المسائل ببعض. يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه الفقرة: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه الفقرة من أهم المسائل التي تتعلق بالإيمان، وهو هنا يبين وسطية أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وخاصة في باب نواقض الإيمان وفي باب الكبائر والمعاصي. يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. طبعا هذا التعبير خالفه بعض من شرح كتابه، واستحسن أن تكون العبارة هكذا: لا نكفرهم بكل ذنب، كما هو حال الخوارج والمعتزلة، لأنه في هذه الفقرة يرد على الخوارج والمعتزلة، وفي قوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هنا يرد على المرجئة، وخاصة مرجئة المتكلمين الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ولا يرون أن العمل يؤثر فيه نقصا أو زيادة، وهم طوائف، ولكن الذين يقصدهم هنا الإمام هم مرجئة المتكلمين. لأن مرجئة الفقهاء هو سنرى أنه أقرب إليهم، فرده هنا على مرجئة المتكلمين. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أو كما استحسننا من عبارة بعض الشراح، لا نكفرهم بكل ذنب ما لم يستحل. الذنوب تنقسم إلى قسمين، بعض الذنوب تصل إلى درجة توصل إلى درجة الردة وإلى درجة الكفر، وهذه لا يقصدها الإمام هنا. قصده هنا بذنب أي الكبائر، الذنوب الكبائر التي لا تصل إلى درجة لا توصل إلى درجة الردة. هناك ذنوب هي تخرج من الملة، وهي سبب من أسباب الخروج من الملة، مثلا من الذنوب التي تتعلق باللسان، الاستهزاء بالله عز وجل، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بشيء من الأمور التي تتعلق بالإسلام، وخاصة إذا كانت مما تعرف بالضرورة، مما علمت من الدين بالضرورة، أو من المسائل التي لا اختلاف فيها، من المسائل التي تتعلق بالعمل، السجود لصنم مثلا، ورمي المصحف مثلا. مثل هذه الذنوب هي توجب الردة والخروج من الملة، ولا تشترط فيها النية، لا يشترط فيها الاستحلال، خلافا لمذهب المتكلمين الذين يشترطون الاستحلال في كل شيء حتى فيما يوجب الردة والتكفير. ما لم يستحله هذا يرجع إلى الذنوب التي هي دون الكفر والشرك، فكل ما كان من أنواع الردة فهو مكفر، كالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي. أما ما دونه تبقى هي كبائر، ومذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا بها إلا في صورة واحدة، وهي الاستحلال. فإذا استحل الذنب بعد أن عرف أنه ذنب استحله، فهذا يوجب الكفر. طبعا تنزيل التكفير على معين سنتحدث عنه، نحن نتحدث عن التكفير المطلق. فمن استحل الخمر مثلا، من استحل الخمر في بلاد المسلمين، فهذا الاستحلال كفر. ومن استحل الخمر مثلا في بلاد الكفار، فالأمر فيه يختلف، لأنه قد يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف أن هذا مكفر. وهذا حصل من بعض الصحابة كقدامة بن مذعون رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحابة لم يحكم عليهم بالكفر لأنه كانت عندهم شبهة وأزال الشبهة. فمن علم وعرف أن هذا ذنب ليس فيه أي اختلاف ولا شبهة واستحله، فهذا كفر. وإلى هذا يشير الإمام الطحاوي رحمه الله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي لا نكفرهم بكل ذنب ما لم يستحل. إذا قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب بأي ذنب، هذه الجملة كما قلت قد يشاف فهمها وهي ليست سليمة، وقد يدخل فيها ما هو عكس مطلوب الإمام الطحاوي، وتفصيله من هنا إلى آخر ما يتعلق بالإيمان واضح أنه يقصد بالذنوب هنا المعاصي الكبيرة الكبائر التي لم تصل إلى حد الكفر والردة. ما لم يستحل، من استحل المعاصي مع وضوح الأمر والدليل فيها، فهذا ولو لم يرتكب هذا الذنب فهو كافر، ولو لم يرتكبه لا يشترط أن يكون قد ارتكبه. هذه الفقرة كما قلنا يرد فيها على الخوارج والمعتزلة. والفقرة الثانية ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذه الفقرة يرد فيها على المرجئة. والمرجئة كما تعرفون أصناف، منهم رأس المرجئة الذي هو الجهم بن صفوان، هو رأس المرجئة الخالصة، ومذهبه في الإيمان أن الإيمان هو المعرفة. على مذهبه حتى إبليس وفرعون وأمثالهم مؤمنون كاملوا الإيمان، هذا مذهب جهم. الطبقة الثانية من مرجئة المتكلمين من يقول أن الإيمان هو التصديق فقط، أن الإيمان هو التصديق فقط، وهذا مذهب جمهور المتكلمين وخاصة الأشاعرة، مذهبهم أن الإيمان هو التصديق، وهم يخرجون العمل من الإيمان، ولذلك يقعون في إشكال، يعني لا زال يلاحقهم هذا الإشكال، وهو أن التصديق إذا لم يكن فيه عمل فهو معرفة، التصديق الذي ليس فيه عمل فهو معرفة. فما هو الفرق بين مذهب الجهمية ومذهبكم؟ وهم يقررون هذا ويستشجعون مذهب الجهم وينكرون عليه أشد الإنكار، وإذا قيل لهم أن قولكم قريب من مذهب جهم أو هو مذهب جهم فهم ينكرون هذا، ولهم كلام طويل في ذلك. فلذلك نحن لا نقول أن مذهبهم مثل مذهب جهم، لماذا؟ هم ينكرون هذا، ولكن نقول لهم قولكم أن الإيمان هو التصديق هذا أحسن من قول الجهمية، بشرط أن يكون فيه جديدا. ما هو الجديد بعد المعرفة؟ ما هو الجديد في التصديق؟ إذا لم يكن فيه شيء من الإذعان والقبول وهو يدخل في نطاق العمل، وأنتم تفرون من شيء اسمه العمل وتخرجونه من الإيمان، إذا لم يكن هناك جديد فنقول لهم قولكم قريب من مذهب الجهمية، هكذا نقول لهم، وهذا هو الواقع. مما يدل على خطورة الأمر وغموضه حتى لديهم أنهم يلجؤون إلى الفرق بين التصديق والمعرفة، يلجؤون إلى ترجمة الكلمتين إلى لغات أخرى، مثلا إلى لغة الفارسية، حتى يبينوا أن المعرفة معناها كذا في الفارسية والتصديق معناها كذا في الفارسية مما يدل على أن هناك فرق بين الأمرين. ألا يدل هذا على شيء من الغموض والصعوبة في الفرق؟ لا شك أنه يدل على. ولو جيت لكم بكتاب لأحد أئمة المتكلمين خاض في هذا الفرق بهذا لاستغربتم، يعني صفحات كثيرة يحاول الفرق بين التصديق والمعرفة. وهناك من الماتريدية من يرى أن التصديق فيه إدران وفيه قبول ويلتزمونه حتى ولو أدى هذا الأمر إلى إدخال شيء من العمل في الإيمان. ومذهب هؤلاء لا شك أنه واضح، هذا الفرق واضح بين مذهب جهم ومذهب هذا الذي يدخل فيه الإذعان والقبول، الذي يدخل الإذعان والقبول في التصديق. الفرق بين قوله وقول جهم واضح. المقصود بالرد عليهم هنا هم المرجئة الغلاة ومرجئة المتكلمين الذين يقولون بالتصديق فقط، لأن هؤلاء يصرحون بأن الأعمال لا تؤثر في الإيمان زيادة ونقصانا. أما مرجئة الفقهاء ما أنهم يخرجون العمل من الإيمان إلا أنهم يصرحون بوجوب الواجبات وتحريم المنكرات وأنها تؤثر في ما أنهم يقولون لا تؤثر في الإيمان إلا أنها تؤثر في الحالة من حيث الجملة. فلذلك والإمام الطحاوي نفسه من مرجئة الفقهاء كما سيأتي، ولذلك رده على أولئك، على الطائفتين الأوليين مرجئة المتكلمين ومرجئة هم كلتاهما مرجئة المتكلمين الجهمية والأشاعرة والماتريدية. طبعا الماتريدية أوائلهم هم مرجئة الفقهاء، ومتأخروهم جمهورهم مرجئة المتكلمين اقتصروا على التصديق. أما أوائلهم فمع الإمام أبي حنيفة يقولون بأن الإيمان هو قول وتصديق. إذن عرفنا من الذي يريده الإمام الطحاوي في هاتين الفقرتين. الفقرة الأولى يريد المعتزلة والخوارج، في الفقرة الثانية أريد أولئك المرجئة. هنا نشير إلى أن هذا النفس، نفس التكفير، هذا النفس هو كما قلنا نفس الخوارج، منهم أخذ هذا النفس. وما الذي أداهم إلى هذا النفس؟ هو حرصهم الشديد على الطاعات. فلذلك مما وصف به كما في الحديث تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يستهينون بالآخرين، والذي يرتكب المعاصي يستبعدون، كيف أن هذا مؤمن ومع ذلك يرتكب المعاصي؟ فلذلك لا يشكون في أن كل من يرتكب الكبائر فهو كافر. لماذا؟ لأنك إذا لم تقل أنه كافر يستلزم الجمع بين شربة من شرب الكفر وهو الكبيرة، لا شك أن الكبائر شرب الكفر، المعاصي شرب الكفر لا شك. معنى شرب الكفر أنها تؤدي إلى الكفر، وهي كما قلت شرب الكفر. أما الطاعات كلها شرب الإيمان. فيقولون إذا لم نقل بتكفيره فهذا يستلزم أن تجتمع شرب الكفر وشرب الإيمان في شخص واحد، وكيف يمكن أن يجتمع الكفر والإيمان شخص واحد، لا يمكن. فلذلك لا يمكن إلا أن يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. وأراد المعتزلة أن يخففوا من حدتهم وقالوا هذا فاسق ليس مؤمنا، فاسق خرج من الإيمان وخرج من الإسلام ولكن لم يدخل الكفر، ولكن مآله إلى النار، خالد مخلد في النار. فاختلفوا معهم في الاسم واتفقوا معهم في الحكم. كما تعرفون هذه المسائل تسمى عند الإيمان، هذه المسائل تسمى عند العلماء مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام. لما يتحدثون عن الإيمان والكفر والفسق والنفاق، هذه المسائل يسمونها مسائل الأسماء والأحكام. هي مسائل الأحكام الأسماء بالنظر إلى حكمهم في الدنيا. حكمه في الدنيا أنه مؤمن، حكمه في الدنيا أنه كافر، أنه فاسق، وحسب هذا الحكم يعامل. هذا حكمه في الدنيا. وحكمه في الآخرة خالد مخلد في النار أو في الجنة، أو أنه معرض للوعيد، قد يدخل النار ثم يكون مآله الجنة. هكذا أسماؤهم في الدنيا وأحكامهم في الآخرة. أهل السنة والجماعة يرون أن هؤلاء أصحاب الكبائر هم لا يسلبون مطلق الإيمان، لا يسلبون الإيمان كل الإيمان كله، ولا يعطون أيضا الإيمان المطلق الإيمان الكامل. إذا قيل، إذا حكم عليه، لا يقال أن هذا مؤمن ويكتفى به، يقولون هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يسلب أسماء المدح التي يمدح بها المؤمنون الكاملون، يسلب، ولكنه لا يسلب أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان موجود، وإذا سلبته أصل الإيمان صرت مع الخوارج والمعتزلة. لذلك يقول الإمام الطحاوي فيما سيأتي من فقرة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طبعا هناك ملاحظة بسيطة سيأتي بيانها في كلامه، إلا أنه يشير إلى أن من تسلب منه الإيمان أو أصل الإيمان أو مطلق الإيمان فهذا فقد كفرته. هذا منهج أهل السنة، أن هذا ليس مؤمنا كامل الإيمان، وبالتالي يخالفون المرجئة، لأن المرجئة يقولون إيماني كإيمان جبريل، يقولون المعاصي لا تؤثر في الإيمان، ويقولون أنه مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وبذلك يفارقون الخوارج والمعتزلة، يفارقون الطائفتين. وهذه هي الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة في باب نواقض الإيمان. وهذا هذه المسألة مهمة جدا، وخاصة في هذا العصر الذي تموج فيه أفكار التكفير، والمجازفة في هذا الباب سبحان الله، وخاصة في هذا الوقت. يعني أنتم تلاحظونه كيف أن الناس يكفرون المسلمين بالجملة ويستتبعون ذلك بأحكام يفوقون فيها الخوارج الأولين. أنت لو تقارن بين أحكام بعض الخوارج في هذا العصر، يعني هم يفوقون في إطلاقاتهم بعض أحكام الخوارج الأولين. فلذلك ستكون هناك وقفة ولو مختصرة جدا في هذه المسألة، مسألة التكفير. أولا، أهل السنة والجماعة يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين. هذا أصل من أصول أهل السنة في هذا الباب. وهذا الباب طبعا مؤصل ومقرر عندهم لا يختلفون فيه. الفرق بين تكفير المعين والتكفير المطلق، فرق بين أن أقول مثلا الاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بكتاب الله عز وجل هذا كفر مخرج من الملة، وهذا يوجب الردة، وهذا الكفر كفر مخرج من الملة، هكذا أبين وأقرر. فلان من الناس استهزأ بالله عز وجل أو بدينه أو بشيء من شعائر الدين، وهذا كله من موجبات الردة، هل ينطبق عليه مباشرة؟ هذه هي المسألة. لما نأتي إلى تطبيقها وإيقاعها على معين فهنا ضوابط لأهل السنة، ضوابط مهمة جدا، بهذه الضوابط يفارقون الخوارج. من أهمها أن الكفر دائما ليس هو الكفر الأكبر، بل هناك كفر أصغر وهي المعاصي الكبائر، هي كلها شراب الكفر وليست كفرا مخرجا من الملة، وهناك كفر أكبر. وهذا التفريق لا يقول به الخوارج، الخوارج عندهم الكفر كفر واحد وهو كفر مخرج من الملة. من أهم ضوابطهم أيضا في ذلك الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، كما ذكرت التقرير والتأصيل شيء وتطبيقه على فلان من الناس هذا شيء. لما نأتي إلى تطبيقه لابد أن ننظر إلى ضوابط أهل السنة، وهذه الضوابط ينظر فيها إلى زوال الموانع، هناك موانع من تطبيق هذا على معين، من لحوق هذا الحكم لمعين، هناك موانع، منها مثلا الجهل، ومنها مثلا التأويل، ومنها مثلا الإكراه، هذه كلها موانع لابد أن تزول هذه الموانع حتى يحكم عليه بالكفر. أيضا هناك شروط لابد أن تتوفر فيه، منها مثلا بلوغ الحجة ووضوحها، ومنها مثلا إذا كان الكلام الذي تفوه به يحتمل الكفر وغير الكفر فلا بد أن يكون قصده هو المعنى الكفري، فلا ألزمه أنا، هذا يرجع إليه، لأن اختيار الكفر واختيار الإسلام هذا يرجع إليه، أنت لك الحكم عليه بعدما يستبين وضعه تماما باختياره هو، ليس لك أن تخرجه من الإسلام وهو لا زال في دائرة الإسلام، لأن هذا الحكم أنه كافر أو أنه مسلم هذا الحكم شرعي، فلا بد أن تنظر فيه إلى الشرع. الحماس الذي لا ينضبط بأدلة الشرع هو الذي ولد الخوارج، هؤلاء الخوارج يعني ما الذي أداهم إلى هذا؟ استعظامهم للكبائر، قالوا كيف يجتمع في قلب المؤمن شربة من شراب الكفر وشربة من شراب الإيمان، كيف؟ لا بد أن يكون إما كافرا وإما مسلما. والصحيح كما قرر أهل العلم وكما هو مقرر في عند أهل السنة والجماعة أن شخصا معينا تجتمع فيه شراب الكفر وشراب الإيمان، وهذا الموضوع قد نتطرق إليه إن شاء الله في لما نتحدث عن الإيمان، حقيقة الإيمان، لأن هذه الشبهة هي التي استدل بها أو ضل بها المرجئة وضل بها الخوارج في نفس الوقت، شبهة عدم تجزي الإيمان، أظن تطرقنا إليها فيما سبق ولكن سنتطرق إليها بالتفصيل إن شاء الله في مبحث الإيمان ولما يتحدث الإمام عن الإيمان. فالقصد هنا أن مسألة التكفير هذه خطيرة جدا، لا يتطرق إليها أولا، لا يتطرق إليها إلا من هو أهل لها، كبار العلماء الذين إليهم مفزع الأمة هم يتحدثون في هذه المسائل. وثانيا من يكون مخولا لهذا الحكم من قبل ولي الأمر من القضاة ومن في حكمهم. أما يعني أمثالنا من طلاب العلم ومن هو دون هذه الرتبة فله أن يتعلم هذه المسائل حتى لا يكون مع الخوارج وحتى لا يكون مع المرجئة، لأن الأمر خطير بين الأمرين، الوقوع في الإرجاء خطير جدا كما أن الوقوع في مذهب الخوارج خطير، ولكن الخطورة في مذهب الخوارج أكثر لأنه مرض معدي، هذا كافر يجب قتله، هذا كافر يجب قتله، هذا كافر يعني شره مستطير. أما المرجئ والذي دائما يتحجج بنصوص الوعد وأن الله غفور رحيم، هذا الصرف من الناس عادة يكون ممن لا يكون في موقع القيادة وفي موقع من يقلده الناس ومن يقتدي به الناس، فلذلك يكون تأثيره ضئيلا إن كان هناك تأثير. أما المتشددون فظاهر وضعهم وتمسكهم بالنصوص وحماسهم للدين هذا قد يتأثر به بعض الناس ويقع فيما يقعون فيه، وهذا الواقع مشاهد الآن، الواقع واحد يقتل أباه، واحد يقتل أخاه ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه المهازل، ويظن أنه يقدم للأمة نموذجا أي هذه الوحشية التي تفوق فيها الكفار أو تكون مثلهم أو تكون قريبا منهم. فلا يجوز أن يكون أحدنا على هذا النفس، وهذا ليس من الغيرة في الإسلام في شيء، هذا جهل. فهنا كنت جمعت بعض ما يتعلق بالخطورة، خطورة التكفير. يقول أبو حامد الغزالي يقول: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. طبعا هذا الكلام الذي قاله الغزالي هذا هو كلام أهل السنة، هذا هو كلام أهل السنة، وأنا اخترت هنا كلامه لأن بعض الناس إذا قيل له قال الله وقال رسول الله قد يكون تأثره ليس بذاك، إذا قيل له قال الرازي وقال الغزالي فإيمانه يزيد. ما ذكره الغزالي هنا هو عين كلام أهل السنة والجماعة. ذكر هنا الشيخ ابن حجر البطامي رحمه الله يقول: فلا ينبغي مبادرة الفاعل بالتكفير إلا بعد أن تقيم له الحجج والبراهين على أن ما عمله هو الشرك الأكبر، وذلك لغلبة الجهل على الناس واندثار علوم الشريعة النافعة في المجتمعات الإسلامية ولا سيما علم التوحيد، وما أكثر ما وقع الجهال والعوام حتى بعض من يدعي العلم في حمأة الشرك الأكبر بصرف العبادة لغير الله تعالى من الأنبياء والصالحين وغيرهم يؤيدهم في ذلك. طبعا هذا هو الخطير، هذا الذي يذكره الآن هذا هو الأخطر، يؤيدهم في ذلك ويشجعهم بعض المنتسبين إلى علم الدين. سابقا ذلك في قال بحب الصالحين. هنا كتب وما أكثرها في ترويج هذا الشرك على أنه هو التوحيد. فعلى العلماء أن يهتموا بنشر التوحيد بين الأنام وبيان محاسنه وتقبيح الشرك وتهجينه والتحذير منه ومن البدع والمحدثات، وإلا فقد دخلوا تحت قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الإمام البخاري عقد في كتاب الأدب من صحيحه بابا بعنوان باب ما ينهى عن السباب واللعن، وأورد فيه أحاديث منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. أيضا أورد حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذفه بكفر فهو كقتله. وعقد بابا بعنوان باب من أكفر أخاه بلا تأويل فهو كما قال كفره حكمه يرتد إليه. أورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. طبعا بين الحافظ بن حجر رحمه الله أن معنى ارتداد الكفر عليه معناه أنه كفر نفسه، إذا لم يكن هذا الذي يكفره كافرا فقد كفر نفسه، ليس معناه وقع في الكفر، يعني ليس معناه أنه صار كافر، معناه كفر نفسه، فكأنه كفر نفسه. وهذا المعنى كما قلت خطير جدا. بعض العلماء ذكر التكفير من نواقض الإسلام ذهابا منهم إلى معنى من معاني هذا الحديث فقد باء بها أحدهما، أي أنه يكفر إذا لم يكن هو كافرا فيرتد الحكم عليه فيكون كافرا، فذهبوا إلى أن التكفير من نواقض الإسلام. فهذا الباب كما قلت خطير جدا ولا ينبغي جهله أو تجاهله، وكل من يقع في هذا الباب أو يكون قريبا منه ينصح ويبين له أن هذا جهل، وهذا هو الذي أوقع الخوارج في هذا المأزق الخطير. والصحابة طبعا اختلفوا في تكفير الخوارج، يعني وصل الأمر بهم إلى أن الأمة علماء الأمة اختلفوا في تكفيرهم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يحلف بأنهم كفار، وكان يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار، وكان يستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما تمرق السهم من الرمية. فيعني هذا المروق وهذا الخروج الذي يعني لا رجعت فيه معناه أنه خرج من الإسلام، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ابتلي بهم كان يرى أنهم مسلمون، وهذا هو الصحيح، ليسوا كفار، ولكنهم وقعوا في هذا الأمر الخطير، وبسببه ولغوا في الدماء، وبسببه استهانوا بدماء المسلمين. فتجد الواحد منهم يتقرب الله عز وجل بسفك دم رجل مسلم ويتمنى أنه لو زاد في قتل المسلمين، هذه هي همته. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه النصوص ليست في باله، يتمنى أنه يعني يزيد في رصيد القتل ويقتل فلانا بالذات وفلانا ونجد هذا في كم من العلماء الربانيين الذين يدعون إلى التوحيد الخالص قتل بيد هؤلاء، تهديدهم لدرات السلفية في كل مكان، وهذا الأمر خطير، فلذلك أطلت في التنبيه إليه. ثم قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. هذا أيضا يتعلق بهذه المسألة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ولا نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذا أيضا يتعلق بهذه المسألة، أن المحسن من المؤمنين نرجو له أن يعفو الله عز وجل بمنه ورحمته وكرمه، أن يعفو عنه ويتجاوزه ويدخله الجنة برحمته. هذا الذي نأمل وهذا الذي نرجوه وهذا الذي نتمناه، مع ذلك لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، لا نقول فلان الذي ينظر إلى أعماله يقطع بأنه من أهل الجنة، لا لا، هذا من التألي على الله عز وجل، ولكن دائما نرجو لهم ونتمنى وندعو الله عز وجل أن يدخلهم الجنة، ولكن لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، لا نشهد بالجنة إلا من ورد فيه نص صريح. في المقابل المسيء نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. في الحقيقة كلام جميل جدا. المسيء يعني مهما تجاسر وزاد في إساءته لا نقنطه، ولكن لا نفتح له باب الرجاء. يعني هذا من فقه الدعوة، إذا رأيت رجلا مسترسلا في المعاصي والذنوب لا تتحدث عنده عن سعة رحمة الله عز وجل وغفرانه، لأن هذا يزيده استرسالا في الذنوب. غلب عنده جانب الخوف وإظهار أن الله عز وجل عذابه ومقته شديد، ولكن أعطيه أيضا باب الأمل، وهذا معنى لا نقنطهم. أخبره أن باب الرجوع والتوبة مفتوح حتى للكافر حتى للمشرك. هذا الباب ليس ما دام أنه قبل الغرغرة، فهذا الباب مفتوح. أما من يستعظم أن يتوب الله عز وجل على بعض من يتوب، ويستبعد أن يتوب لفلان، ويستبعد أن يكون فلان أيضا من أهل الجنة، هذا الذي يرد عليهم. ودائما لمحبة المؤمن للمؤمن ولو كان عاصيا يستغفر لمسيئه، يخاف عليه، ومن هذا الباب ينصحه ويبين له، ولكن لا نقنطهم، لأن القنوط أو التقنيط هو التيئيس، أن تؤيسه من رحمة الله عز وجل، كأنك تخبره أن الله عز وجل أوحى إليك أن هذا من أهل النار، من أخبرك بهذا؟ هذا هو التألي على الله عز وجل. فإن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يستثني شيئا من الذنب ولو كثرت. لذلك يقول نرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم، مهما زادت حسناتهم وظهرت واستفاضت لا نقول أن فلان من أهل الجنة، لا تؤمن عليه الفتن. وكذلك المسيء نخاف عليه دائما ولكن لا نقنطه. في هذه الفقرة أيضا يعني فيه بيان ما يجب على المسلم تجاه نفسه وتجاه إخوانه، من أن يكون بين الخوف والرجاء، دائما يكون المسلم بين الخوف والرجاء. لما يفكر في ذنوبه ومعاصيه، وكلنا ذلك الرجل الذي يعني وستر الله عز وجل أوسع، لما يفكر فيها ومعاصيه ومعصيته لرب العالمين أحيانا ييأس، أحيانا يظن أن الجنة قد يدخلها الجميع إلا هو، ولكن لما يقارنها بعفو الله عز وجل وسعة رحمته وغفرانه، يعني هنا يعني يأمل في رحمة الله عز وجل. وهكذا دائما ينبغي أن تكون حالة المؤمن، يكون بين الخوف والرجاء، تتجاذبه هذان الأمران الخوف والرجاء. وذكر العلماء أنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف ما لم يقربه إلى القنوط، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء حتى يلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن به. وهنا أيضا يشير المؤلف الإمام الطحاوي أن أهل السنة والجماعة يرملون جميع الأدلة، أدلة الوعد التي تغلب الرجاء، وأدلة الوعيد التي تغلب الوعيد الخوف، فيجمعون بينها. أما الخوارج والمعتزلة فيأخذون بجانب الوعيد فقط، والمرجئة يأخذون بجانب الوعد فقط. وكما قال الله سبحانه: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن يتذكر المسلم هذين الأمرين، يكون بينهما بين الخوف والرجاء. طبعا ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، هذه الفقرة أيضا ستأتي فقرة قريبة منها عند قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ثم يقول: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قلنا المؤمن يكون بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. أحيانا يضعف أحد الجانبين عند المؤمن حتى يكاد أن ينادم، يضعف جدا، مثلا يضعف عنده الرجاء حتى يكاد ييأس، ولا زال بخير إلى أن ينادم. إذا نادم هذا الذي يقصده الإمام الطحاوي. الأمن الذي ليس معه رجاء هذا كفر، الرجاء الذي ليس معه خوف هذا كفر، هذا الذي يقصده هنا، هذا هو الضابط في الأمن والإياس اللذين ينقلان عن الملة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن من مكر الله، هو الأمن من استدراج الله عز وجل للعباد. فإذا كنت في النعم فلا بد أن تتذكر أن هذه النعم قد يكون فيها استدراج. فإذا كنت في النعم لا بد أن تكون بين الأمرين، إذا كنت في النقم لا بد أن تكون بين الأمرين، لأن النعم والنقم كلها نعم إذا وظفتها، إذا صبرت في النقم، وإذا شكرت الله عز وجل في النعم. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن كما قلنا. الذي ييأس من روح الله عز وجل مع سعته هذا لا يكون إلا كافرا. الذي أغلق هذا الباب لا يكون إلا كافرا. والذي أمن من مكر الله هذا يكون موغلا في الشهوات. وإذا انعدم الخوف منه فهذا كافر. فكما قلنا، كما قال الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأكرر الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف، واليأس يكون كفرا إذا انعدم الرجاء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا عما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. قل سأل شيخنا، قل أحسن الله إليكم، ما توجيهكم لفعل موسى عليه السلام عندما ألقى الألواح؟ الله أعلم. قل الله أعلم. الله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، هل نستطيع أن نحكم على أحد أنه استحل هذا الذنب لمجرد الإصرار وعدم الكف؟ لا، قد يكون مصرا ومع ذلك لا يكون مستحلا، فهذا لا يكون إلا بإخباره هو، لأنه كما قلنا نحن نخبر عن حالته هو. هو يقول أنا مسلم ويدعي الإسلام ويأتي ببعض شعائره وأنت تخرجه، فلا بد أن تكون على بينة من أمرك. نعم. في أحد عنده سؤال للإخوان؟ أنا لا أذكر الأدلة التي استدل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه مقولته المعروفة هم إخواننا بغوا علينا وقال من الكفر فروا، يعني أفعالهم ينظر إليها هل هي من نواقض الإيمان؟ لا شك أنها كبائر، ولكنها لا تخرج من الملة. الجانب الآخر هو الذي يأتي بالأدلة، الذي يخرج، هذا الذي يحتاج إلى من يقول ببقائهم في الإسلام، هذا معه الأصل. الجانب الآخر كما قلت لهم هذه الأدلة، وهم يحتاجون إلى الأدلة. الذين يقولون بأنهم على الإسلام هو على الأصل، معه الأصل دائما، الذي معه الأصل ما يحتاج إلى. أي يمرقون من الدين، هك يستدلون به. وهذا الفريق يقول أن مروقهم من الدين يدل على ليس هو خروجهم من الملة، وإنما هو استرجالهم في الوقوع في الكبائر، وهذا واضح في الخوارج. يعني هذه الكبائر التي يرتكبونها وكأنها عندهم قربات تقربهم إلى الله عز وجل، وهذا واضح. لا، الخوارج عندهم بغي وعدوان، وعندهم جانب آخر وهو جانب عقدي. البغاة نحن لا نتحدث عن عقيدتهم، لما تتحدث عن الخوارج فهناك جانب هو بغي وعدوان وعندهم جانب عقدي، وهذا مهم. لا، هذا فرق واضح. بعض الناس قد يجعل كل باغي خارجي. ما ذكر الإجماع أن الخوارج من كفار؟ ما أذكر أنا الإجماع. تذكر أحد ذكر الإجماع؟ الله أعلم. نعم. لا، هو قد يكون قد يكون ذكر، وأنا بدأت أتذكر قليلا أنه استقر عليه، لأن الإجماع قد يحصل بعد خلاف، أي وهذا الإجماع يكون معتبرا إذا كان مسبوقا بخلاف وحصل الإجماع، هذا الإجماع أيضا معتبر. ولكن إذا حصل الإجماع لا يجوز لمن بعدهم أن يخرج عليه. وتأكد من قول حافظ بن حجر. الله يدعوكم على الإسلام. بارك الله فيكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.